مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. الفأرة المغنية. للكاتب نزار نجار. نشر وتوزيع اتحاد الكتاب العرب. صوت وأداء تالا حلاوة. خرجت الفأرة الرمادية من جحرها ثم ركضت نحو بيت المؤونة، ولكنها لم تكد تقترب من الباب حتى وجدت الهرة فلفل نائما هناك، فتراجعت مذعورة ولم تدري إلى أين تذهب، فقد شعرت بالجوع. كانت غرفة المكتبة مفتوحة على مصراعيها، فقفزت الفأرة الرمادية سريعاً وجدت نفسها بين رفوف الكتب والمؤلفات والمعاجم والقصص والمجلات. بدت الصفحات لذيذة هشة، والفأرة تقرض أطرافها. ضحكت وقالت لنفسها: كم يتعب الإنسان في تأليف الكتب، وكم يجهد نفسه في سبيل إخراجها ونشرها، وها أنا ذا هنا أقرضها بهدوء. بدأت الفأرة الرمادية بكتاب الجغرافيا، قرضت بعض صفحاته، حدثت نفسها: الجغرافيا ضرورية، علم البلدان ومعرفة الأوطان، الخرائط والمصورات، البحار والمحيطات كلها مفيدة. انتقلت إلى ديوان شعر، وهذه الأشعار والكلمات المختارة والأفكار المحلقة محطة للاستراحة. وقرضت صفحتين منه، ثم تحولت إلى قصة ملونة: هذه حكاية ممتعة، ما ألذها، لشد ما أهوى هذه الرسوم الجميلة. انظروا إلى هذا الولد الذي يركض وراء الأرنب، قميصه الأحمر غير ملوث وكفاه غير ملطختين بالحبر، يبدو أنه مجتهد في دروسه لأنه لم يترك الكتاب من يده، يحب النظافة والترتيب. كانت الفأرة تقوم بمهمتها بنشاط وحيوية، تقرض وتقرض وهي تغني بين الصفحات المرتجفة الخائفة: ما أسعدني ما أسعدني، دفء الأوراق يصاحبني، والليل الهادئ يعرفني، هذه الصفحات تكركرني، ما أسعدني ما أسعدني. وحين تركت الرف الأخير قفزت إلى المنضدة المستديرة في وسط غرفة المكتبة، وكان هناك بعض مجلات الأطفال وبعض الكتب، فتوقفت تقلب صفحاتها وهي ما زالت تغني وتضحك، ولم تسمع في البيت الهادئ إلا دقات الساعة في الصالة. فتح الهر فلفل عينيه وأرهف سمعه وأذنيه، كانت هناك خشخشة أوراق وصوت غناء وضحك وكركرة. تلفت يمنة ويسرة فلم يجد شيئا غير أنه شم رائحة الفأرة الرمادية، فسار على رؤوس أرجله بخفة ورشاقة حتى أصبح أمام غرفة المكتبة. كانت الفأرة قد بدأت تحك أنفها بصور مجلة الأطفال، وقد أثارتها الصفحات الزاهية والصور الملونة، صارت تدغدغ رأسها وأذنيها وتمرغ فمها وهي تغني: ما أسعدني ما أسعدني، عالمة صرت مدى الزمن، دفء الأوراق يدغدغني، والليل الهادئ يغمرني، ومجلة طفل تعرفني، والصور الحلوة تسحرني، ما أسعدني ما أسعدني. رفعت الفأرة رأسها عاليا وفتحت ذراعيها ثم قالت: أنا الآن فعلا عالمة بكل شيء، لقد اكتسبت كثيرا من المعارف والعلوم، صرت أفهم في الجغرافيا، صرت أعرف الأشعار والقصائد، وهأنذا ألتهم القصص والحكايات. سمع القط فلفل ذلك، وبقفزة واحدة صار أمامها تماما فوق المنضدة. نظرت الفأرة الرمادية إليه برعب، وقد اهتز ذيلها كأنما مسه تيار كهربائي. كشف فلفل عن أسنانه البيضاء الناصعة، وبدا شارباه جميلين وهو يقول: سأكون أكثر علماً منك وأكثر معرفة لو التهمتك على الفور يا مغنية الظريفة ذات الصوت الساحر. لكن الفأرة الرمادية التي أحبت مجلات الأطفال كثيراً قفزت بعيداً عن القط فلفل واختبأت بين صفحاتها ثم اختفت. قلب فلفل كل مجلة صفحة صفحة بحثاً عن الفأرة المغنية، فلم يعثر لها على أثر. قرأ الصفحات ودقق في زواياها وصورها، ولكنه لم يجد شيئاً. ولا يزال فلفل ينتظر صدور كل مجلة للأطفال في كل أسبوع أو في كل شهر، لعله يعثر على الفأرة الرمادية المغنية، ولا يزال البحث جارياً.